تبدأ اليوم ميمونة وأمها في التكلم عن زوجات أمير المؤمنين سيدنا الإمام علي رضي الله عنه، وأولهن ابنة سيد المرسلين وإمام المتقين السيدة فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها وأرضاها. هل ما زلت منشغلة يا أمي؟ لم يبق لدي إلا أنت يا ميمونة. ماذا؟ وهل أشغلكم كثيرا يا أمي؟ أنا بالكاد لدي فم يأكل القليل من الطعام. أيتها المشاكسة الصغيرة، قولي لي ماذا كنت تريدين مني؟ انظري. دفتر تسجيل المعلومات، فهمت الآن، تريدين أن نكمل بحثنا عن زوجات الخلفاء الراشدين. نعم، يا ترى أين وصلنا في الكلام عنهن؟ لقد انتهينا من ذكر زوجات سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم، تذكرت. واليوم إن لم يكن عندك مانع فسنبدأ بذكر زوجات سيدنا الإمام علي رضي الله عنه. وكيف يكون عندي مانع ونحن سنتكلم عن أفضل زوجاته وواحدة من سيدات العالمين، وهي السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام؟ إن كنت جاهزة فهلمي بنا نبدأ. تفضلي، فلنجلس على الشرفة، الآن هواؤها عليل. كيف سنبدأ اليوم؟ كالعادة لابد أن تذكري نبذة مختصرة عن الخليفة العادل، ثم نشرع في التكلم عن زوجاته واحدة واحدة. إذن أنت قصي علي وأنا أكتب. حسن، اكتبي. كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول الصبيان إسلاما وهو ابن 10 سنين. تربى في حجر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بعد أن عانى والده أبو طالب من الفقر الشديد ما عانى. هنيئا لسيدنا علي، لقد نشأ في البيت النبوي وتعلم مباشرة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان اسم والد سيدنا علي عبد مناف بن عبد المطلب، وأما أمه فهي السيدة فاطمة بنت أسد بن هشام، وقد أسلمت وهاجرت. ما شاء الله ما شاء الله. وسيدنا علي رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد السابقين إلى الإسلام، وأحد العلماء الربانيين، وأعلم الصحابة بالقضاء، وهو أول خليفة من بني هاشم، وأبو السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا وعن أمهم الزهراء. إن الكلام عن سيدنا علي جميل جدا. وكيف لا يا ميمونة، ونحن نتكلم عن أحد الخلفاء الراشدين الذين ساسوا أمر الأمة وساهموا بنشر الإسلام شرقا وغربا. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أمره أن يقيم بعده بمكة أياما حتى يؤدي عنه أمانة الودائع والوصايا التي كانت عند النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ثم يلحقه بأهله، ففعل ذلك. أذكر هذه الحادثة تماما، فقد رويتها لي منذ فترة عندما أطلت السنة الهجرية الجديدة. أذكرها جيدا. وكذلك شهد سيدنا علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد والغزوات إلا تبوك، فإن النبي استخلفه على المدينة وأعطاه النبي اللواء في مواطن كثيرة، وقد أصيب يوم أحد 16 ضربة. سبحان الله العظيم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية في يوم خيبر، وأخبر أن الفتح يكون على يديه، وأحواله في الشجاعة وآثاره في الحروب مشهورة، حتى إنه حمل باب حصن خيبر على ظهره حتى صعد المسلمون عليه ففتحوا الحصن، وأنهم جروه بعد ذلك فلم يحمله إلا 40 رجلا، وقد حاول 8 نفر أن يقلبوه فما استطاعوا، وكانت هذه من الكرامات الظاهرة له رضي الله عنه. كذلك رويتها لي سابقا. وكان له من الأسماء حيدرة، ومعناه الأسد، وأما كنيته فأبو الحسن، وكان أحب الكنى إليه أبا تراب، وكان يفرحه أن يدعى به، وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أتى يوما المسجد فاضطجع إلى الجوار، فجاءه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي عليه السلام يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس أبا تراب. هنيئا له. وكان محبا للصحابة رضي الله عنهم جميعا، ومتواضعا وزاهدا وعالما كبيرا، حتى يروى عنه أنه قال: والله ما نزلت آية من القرآن إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا صادقا ناطقا. رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عنا خيرا. وبالتأكيد الكلام عن سيدنا علي يطول، لأنه كما قلت لك أحد الأكابر المشهود لهم بالولاية والكرامة عند الله تعالى. لقد ذكرت لي منذ قليل محبة الإمام علي للصحابة رضوان الله عليهم، هل أعطيتني مثلا عن ذلك؟ لم لا؟ ورد أن رجلا قال للإمام علي: نسمعك تقول في الخطبة: اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين المهتدين فمن هم؟ فاغرورقت عيناه فقال: هم حبيباي أبو بكر وعمر، إمام الهدى وشيخ الإسلام ورجلا قريش، والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اقتدى بهما عصم، ومن اتبع آثارهما هدي الصراط المستقيم. شيء جميل. يكفيك يا ابنتي اليوم، إن شاء الله نكمل في مجلس آخر حديثنا هذا. إن شاء الله، وبارك الله فيك. وفي الحلقة القادمة بإذن الله سيبتدئ الكلام عن السيدة فاطمة ابنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولى زوجات سيدنا الخليفة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتابعونا.